الإصحاح الثالث من سفر يشوع ابن سيراخ من عدد واحد. بنو الحكمة جماعة الصديقين وذريتهم أهل الطاعة والمحبة. يا بني اسمعوا أقوال أبيكم واعملوا بها لكي تخلصوا، فإن الرب قد أكرم الأب في الأولاد وأثبت حكم الأم في البنين. كنا ابتدينا المرة اللي فاتت نتكلم عن العلاقة ما بين الآباء والأبناء، وقلنا للأبناء إن احنا بالحوار والتفاهم نقدر نصل إلى علاقة سوية بيننا وبين الآباء، وفي حوارنا لابد ان يكون في تقدير ليهم، وان احنا نقدم الاعذار للضغوط اللي موجودة عليهم، وان احنا ما ننساش حاجتين، ان هما بيحبونا وبيخافوا علينا، وان كان في بعض الاحيان ما بيقدروش يعبروا عن المحبة او الخوف بطريقة صحيمة، لكن ينبغي ان يكون في غفران أو في تقدير بالغفران عند الأبناء للآباء إذا كان في تقصير أو في سوء تفاهم. وقلنا إن الطاعة شيء أساسي في حياة الأبناء للآباء، ولكن هي طاعة في الرب لأنها طاعة من خلال ربنا. وقلنا للآباء كلمتين، إنكم تفهموا أولادكم، تفهموا مشاعرهم واحتياجاتهم، وأنكم أيضا شاركوهم عشان تقدروا تعرفوا اللي هم عايزينه واللي هم بيفكروا فيه، والمشاركة تيجي بالحوار وأيضا تيجي بالمعايشة. فهنا بيقول يا بنو الحكمة جماعة الصديقين، واتفقنا عن الحكمة إن هي مهارة الحياة أو إزاي الإنسان يعيش بمهارة في الحياة، وارتباط الحكمة بحياة البر أو بحياة الصديقين. فبيقولهم أنتوا بنوا الحكمة جماعة الصديقين وذريتهم أهل الطاعة والمحبة، وكأن ده عنوان الحياة بتاعتنا تجاه الوالدين، طاعة ومحبة، ما هيش طاعة خوف ولا هي طاعة تأدية الواجب ولا هي طاعة تشتري دماغك وريحهم وخلاص، لكن هي طاعة ومحبة. طاعة دافعها محبة، فعشان كده بيكمل يقول لهم يا بني اسمعوا أقوال أبيكم، ومش بس اسمعوها واعملوا بها، حطوها موضع التنفيذ. وقلنا عن الطاعة انها ما هيش طاعة عمياء، ولكن طاعة في الرب من خلال وصية ربنا ومن اجل ربنا ايضا. واعملوا بها لكي تخلصوا، لان في طريق للخلاص بسماع مشورة الاب والام وتنفيذها، لانها وصية من ربنا، وإذا كانت وصية من ربنا فأكيد الوصية دي فيها طريق للخلاص. فإن الرب قد أكرم الأب في الأولاد، يعني ربنا لما يحب يكرم حد بيكرمه في أولاده. وأثبت حكم الأم في البنين، يعني إن الأم ليها سلطان وليها كيان وليها وجود في أولادها. من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم. يمكن الآية غريبة شوية، من أكرم أباه يكفر عن خطاياه، لا، هو طاعة الأب والأم أو إكرامهم ما بتغفرش الخطية، لأن ما فيش حاجة بتغفر الخطية إلا دم المسيح. لكن هي برضك زي مثلا ما تسمعوا في مديحة الصوم، اللي بنسمعها اليومين دول، يقولك الصوم الصوم يمحو السيئات. الصوم ما بيغفرش الخطية، مش اللي صام خطيته تتغفر، لا، لان برضك مفيش غفران للخطية الا دم المسيح. لكن ايه معناها البر بالوالدين والصوم والصلاة، وبرضك هتسمعنا الصدقة تمحو السيئات؟ ما هياش بتغفر الخطية في حد ذاتها، ما هياش بنظرية ان السيئات او الحسنات تزهد السيئات، نظرية الثواب والعقاب، لا، ما هياش كده خالص. يعني لو واحد صام مش هياخد ثواب، واللي ما صامش هياخد عقاب، النظرية مش كده خالص. الصوم ما هواش هدف، او الممارسة ما هياش هدف في حد ذاتها، لكن فلسفة الصوم ان هي وسيلة لنوال بر المسيح. ممارسة الوصية وسيلة لنوال بر المسيح وغفران المسيح. الصوم احتياج، الانسان بيحتاجه عشان كده بيعمله، لكن مش عشان يتحسب له حسنة، واذا ما صامش تتحسب له سيئة، لا، ما عندناش كده في المسيحية خالص. إذا كان الصوم وسيلة واحتياج، أو من ممارسة الفضيلة وسيلة لنوال بر المسيح، واحتياج الإنسان هو محتاجه عشان كده بيعيشه، فبالتالي اللي مش هيعمله مش هياخد بر الإيه؟ المسيح، مش هيسد احتياجه. أيضا إكرام الأب والأم مش هو اللي هيمحو الخطية أو هيغفر الخطية، لكن معنى ان الانسان بيكرم ابوه وامه ان الانسان ده فيه مخافة ربنا، انه بيطوع الوصية، بيطوع كلمة ربنا، ان الانسان ده تايب، ان الانسان ده في علاقة حقيقية بالله، عشان كده حيتمتع بالغفران وحيتمتع ببر الله اللي بيستر وبيكفر عن كل خطيئة. ففي توازن بين عمل النعمة، عمل نعمة ربنا الغفران والطهارة والبر والنقاوة، وبين جهاد الإنسان، فإن الإنسان بيسلك في الممارسات الروحية مش لأن الممارسة الروحية هدف في حد ذاتها، ولكن الممارسة الروحية هي وسيلة علشان ينال بر الله. الممارسة الروحية ده احتياج، أنا بحتاجه علشان أنال بر الله. فهنا بمعنى من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه، مش معناها أن تنفيذ الوصية هو اللي هيغفر، لأن الخطيئة لا تغفر إلا بالدم. ويمتنع عنها، لأن إذا كانت مخافة ربنا في قلبه بيسمع الكلام هيمتنع عن الخطيئة. إذا كان بينفذ تنفيذ إيجابي للوصية، فبالتالي هيمتنع عن إنه يكون ليه موقف سلبي من الخطية، ويمتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم. ربنا لما يلاقي إنسان ماشي في خوفه وبيحترم كلمته، إذا كان الإنسان بيسمع لربنا، فربنا كمان هيسمع للإنسان، يستجاب إليه كل يوم في صلاته. من احترم أمه فهو كمدخر الكنوز. اللي بيدي احترام وتوقير للأم كإنسان بيخزن لنفسه، بيدخر لنفسه كنوز هتنفعه في وقت الحاجة. من أكرم أباه سر بأولاده، يعني زي ما عمل في أبوه وفرح أبوه، أولاده هم كمان هيفرحوه. عشان كده هي الموضوع سلف ودين، زي ما بيقولوا اللي انت بتعمله هتلاقيه. فإذا كنت بتسر أباك وبتكرمه، أولادك اللي جايين لك هيسروك وهيكرموك. عشان كده هي دايرة ماشية. زي ما الآباء شالونا واحنا صغيرين واحنا ضعاف وكانوا بيتعبوا علشاننا، هيجي الوقت اللي احنا مفروض كمان نحملهم ونشيلهم وهم كبار في السن ونتحملهم. عشان كده تبص تلاقي الانسان لما بيكبر ويشيخ يرجع زي ما كان طفل. طفل عايز اللي يحميه واللي ينظفه واللي ياكله واللي يشربه واللي يشيله واللي يدلعه. ايضا لما بيكبر الانسان بيبقى محتاج نفس الاحتياجات دهية. اذا عملتك انت كده لابوك وامك هيجي الوقت اللي انت هتشيخ فيه ايضا، وهتبقى محتاج للي ياكلك ويشربك وينظفك ويشيلك ويديك السندة. ما تتخيلوش ما مدى احتياج الانسان الى حد يسنده. لما الانسان يبقى كبير كده ومش شايف سكته ومحتاج ان حد يسنده بايده، او جسمه مش قادر يشيله ومحتاج حد يتعكز عليه، لو ما لقاش حد بيبقى الموقف صعب جدا. صحيح انتنا دلوقتي في مرحلة القوة مش حاسين باحتياج لحد اخر، احنا سندين نفسينا، لكن في اوقات هيجي الانسان يحتاج فيها لحد يسنده. ومش بس سندة بالجسد، لكن ايضا سندة معنوية، حد يحبه يهتم بيه يسأل عليه يلطفه يحسسه انه انسان مرغوب فيه. احتك على النقطة دي قوي، لان ساعات الاباء والامهات بتبقى مشكلتهم لما بيعجزوا انهم بيحسوا ان هم بقوا ناس غير مرغوب فيهم، ملهمش لازمة، بقوا معالة تقل على اللي حواليهم. تخيلوش قد ايه الاحساس ده مميت، مش بس عند الكبار، لكن في ناس برضك ساعات يبقى عندهم الاحساس ده ان مفيش حد بيهتم بيهم، محدش بيحبهم، انهم غير مرغوبين فيهم، خصوصا لو كان اللي بيقرب منهم بيحصل له مشاكل، بيحصل له متاعب. يبقى الانسان عايز ينهي وجوده، مش مستحمل، لانه حاسس ان هو بقى مصدر تقل وتعب ومشاكل للي هم حواليه، وان اللي حواليه عايزين يتخلصوا منه. اللي بيخاف على سمعته، واللي بيخاف على فلوسه، واللي بيخاف على وقته، واللي بيخاف على صحته، عشان كده بيحس ان الكبير ده او ان في انسان غير مرغوب احساس بيبقى صعب. احنا ممكن نحب طول ما فيش مشاكل، لكن اول ما تبتدي تحصل مشاكل ايا كان نوع المشاكل دي، يبتدي الانسان يتوقف عن الحب او يهرب من هذا الحب. من اكرم اباه سر باولاده وفي يوم صلاته يستجاب له. لاحظ ان هو عمال يأكد النقطة دي. يمكن في اوقات كتيرة بنسأل ليه ربنا ما بيسمعش صلواتنا، لكن ربنا ما بيسمعش صلواتنا لان احنا ما بنكرمش ابائنا وامهاتنا. من احترم اباه طالت ايامه، ومن اطاع اباه اراح امه. ما هي كانت الوصية كده، اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض التي يعطيك الرب اياها. عشان كده من احترم اباه طالت ايامه، كترت، وكترت مش بس في الزمن. ما هو يعقوب ابو الاباء عاش سنين كتيرة، لكن قال عنها ايه؟ قليلة ورضيئة، بالرغم ان من حسب الزمن كانت كتيرة، لكن كانت في نظر يعقوب انها قليلة ورضيئة. لكن تطول ايام حياته ايضا بانه يتمتع بيها، يشبع منها. يتقال عليه مات شيخا وشبعان ايام. من اطاع اباه اراح امه. الطاعة شيء مريح جدا. الذي يتقي الرب يكرم أبويه. يتقي الرب يعني مخافة ربنا في قلبه. يكرم أبويه ويخدم والديه بمنزلة سيدين له، ويعتبر أبويه دول كأنهم لهم السيادة، يسودوا عليه. طاعة في خضوع، طاعة في محبة. اكرم أباك بفعالك ومقالك بكل أناه. اكرم أبوك بفعالك يعني بالإيه؟ بعملك، بالفعل. ومقالك أيضا بالكلام. محتاجين للكلمة الطيبة، الكلمة الحنينة، الكلمة المعزية، تديهم سندة، تبين ان هم ما زال مرغوب فيهم، ان احنا ما زلنا محتاجين اليهم. بكل أنا، بكل أنا يعني بطول بال وصبر. لكي تحل عليك البركة منه وتبقى بركته الى المنتهى. مش بس تحل البركة، لكن كمان تدوم البركة دي الى الابد. لان الاب يعطي البركة. وشفنا في العهد القديم ان كان كل اب يجي يرقد لابد ان هو يبارك اولاده. اسحاق لما بارك يعقوب، ويعقوب لما بارك اولاده الاثناشر، موسى لما جه يموت ايضا بارك الاسباط الاثناشر في البركة بتاعته، داود لما جه يموت بارك ابنه سليمان. فان بركة الاب توطد بيوت البنين. البركة اللي بينطقها الاب للابن بتثبت البيت. توطد يعني تثبت، تجعله بيت متين، تجعل بيت الابن متين. ولعنة الأم تقلع أسسها. لو الأم لعنت ابنها تجيب البيت بتاعه من إيه؟ من الأساس، تقلعه تهده. بركة الأب توطد بيوت البنين، ولعنة الأم تقلع أسسها. لا تفتخر بهوان أبيك، فإن هوان أبيك ليس فخرا لك. احترام الأب مش بس إنك تطوعه وتقدم له المحبة وتخدمه وتسنده، لكن كمان لما يبقى في حياته فيها هوان، في غلط، في ذلة، في ضعف، ما تفضحوش، اغفر له، أستر عليه. ما تفتكرش انك لما تشوه صورة ابوك انت هتتبرر. هوان ابيك ليس فخر لك، مش حاجة تفتخر بيها، ومش حاجة ان انت تتغني على حسابها. زي ما بتسمعوا الابناء اللي بيحجروا على ابائهم، او الابناء اللي بيقولوا على الاباء انهم مجانين وكبروا وخرفوا. بل فخر الإنسان بكرامة أبيه. فخر الإنسان إن الأبوه يبقى مكرم ويحتفظ بالكرامة بتاعته. ومذلة الأم عار للبنين. وإذا ذلت الأم تحمل البنين بتوعها العار. يا ابني أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته. سنده، زي ما تكلمنا الإنسان بيبقى محتاج لهذه السندة. لا تحزنه في حياته. ناس كتيرة بعد ما فقدوا الآباء والأمهات قالوا يا ريتنا كنا عملناهم كويس، ويا ريتنا كنا فرحناهم. وإن ضعف عقله فاعذر ولا تهنه. إذا كبر وخرف زي ما بنقول اعذر، لأن أنت هيجي لك اليوم برضك اللي هيتقال عليك أن أنت كبرت وخرفت. إن ضعف عقله فاعذره ولا تهنه، ما توجهلهوش أي إهانة. وأنت في وفور قوتك فإن الرحمة للوالد لا تنسى. الرحمة للوالد لا تنسى، مش ممكن أبدا ربنا ينساها. لما يبقى الإنسان في وفور قوته كده وحسس بنفسه ويضحك على أبوه وأمه ويستهزأ بيهم ولدوا الكبر وخرفوا ما منهمش نفع، ما يعرفوش حاجة، وباحتمالك هفوات أمك تجزى خيرا. احتمل حتى لو غلطوا، دي مجرد هفوات، لكن احتمالك للهفوات انك تغفر للأب والأم سواء كانوا أساءوا إليك عن قصد أو دون قصد، أخطأوا في تربيتك، ما عبروش عن محبتك أو عن خوفهم عليك بطريقة صحيحة، أو عجزوا عن التعبير مطلقا، أعذر واغفر. احتمالك هفوات أمك تجزى خيرا، وعلى برك يبنى لك بيت. على برك بأبويك يتبني بيتك، وتذكر يوم ضيقك، وربنا هيفتكرك برضك يوم ما تبقى واقع في ضيق. وكالجليد في الصح تحل خطاياك، زي الجليد كده ما يدوب لما الشمس تطلع ويبقى النهار صح، تحل كل الخطايا بتاعتك. اغفر يغفر ليك. من خذل أباه فهو بمنزلة مجدف. اللي يكسف أبوه بالضبط كأنه أهان الله وجدف على ربنا. ومن غاض أمه فهو ملعون من الرب. كم يتفنن بعض الأبناء في إغاظة الآباء، لكن ما تنساش أن اللي يعمل كده ملعون من الرب. يا بني اقضي أعمالك بالوداعة فيحبك الإنسان الصالح. بعد ما اتكلم عن مهارة معاملة الآباء والبركة اللي موجودة في هذه الوصية، تدين إن على مهارة تانية من مهارات الحياة، مهارة الوداعة والاتضاع. من عدد 19 يقول: يا ابني اقضي أعمالك بالوداعة فيحبك الإنسان الصالح. ازددت تواضعا ما ازددت عظمة فتنال حظوة لدى الرب، لأن قدرة الرب عظيمة وبالمتواضعين يمجد. لا تطلب ما يعيك نيله، ولا تبحث عما يتجاوز قدرتك، لكن ما أمرك الله به فيه تأمل، ولا ترغب في استقصاء أعماله الكثيرة، فإنه لا حاجة لك أن ترى المغيبات بعينيك، وما جاوز أعمالك فلا تكثر الاهتمام به، فإنك قد اطلعت على أشياء كثيرة تفوق إدراك الإنسان، وإن كثيرين قد أضلهم زعمهم وأذل عقولهم وهمهم الفاسد. القلب القاسي عاقبته السوء، والذي يحب الخطر يسقط فيه. القلب الساعي في طريقين لا ينجح، والفاسد القلب يعثر فيهما. القلب القاسي يثقل بالمشقات، والخاطي يزيد خطيئه على خطيئه. داء المتكبر لا دواء له، لان جرثومه الشر قد تآصلت فيه. قلب العاقل يتامل في المثل، ومنيت الحكيم اذن سامعه. القلب الحكيم العاقل يمتنع من الخطايا وينجح في اعمال البر. الماء يطفئ النار الملتهبه، والصدقه تكفر الخطايا. من صنع جميلا ذكر في اواخره، وصادف سندا في يوم سقوطه. مجدا للثالوث الاقدس. ما بين روح الاتضاع اللي بيتكلم عنها وما بين روح الكبرياء، وبولس الرسول يمكن استعار هذا المعنى، تلاقوه في رسالة فيلبي الإصحاح الثاني عدد 3 لما بيتكلم عن التواضع. فبيقول يا بني اقضي أعمالك بالوداعة، يعني اعمل كل حاجة في حياتك بتعملها اعملها بالوداعة بالهدوء. بلاش العنف، بلاش الشوشرة، بلاش الزيطة. فيحبك الإنسان الصالح، تكسب الناس الكويسين حواليك. ازددت تواضعا ما ازددت عظمة. كل ما تزداد تواضع تزداد عظمة، وكل ما تزداد عظمة ازداد انت ايه في التواضع. ما تحسش بالذات، او ما تخليش الكبرياء يدخل الى داخلك، لكن خلي عندك احساس بالاتضاع. بس في فرق كبير بين الاتضاع وبين صغر النفس. ساعات الانسان يحس ان الاتضاع هو انك تنزل درجة، يعني انا مثلا مستواي 5 عشان ابقى متضع حد لنفسي 3. لا، مش ده الاتضاع. مش الاتضاع انك تحس ان انت بتنزل، لانك لو حسيت انك بتنزل تبقى انت عايش الكبرياء. اللي بيحس انه بينزل ده عنده اتضاع مزيف، ده كبرياء، لان انا اوريدي حاسس ان انا عالي لكن باخد صورة ان انا ايه اوطى. لكن الاتضاع انك تعرف نفسك على حقيقتها زي ما انت، ده الاتضاع. لان ياما ناس كتيرة بتتضع لكن اتضاع مزيف، او بيبقى عندها نوع من صغر النفس، تحقير النفس، وده شيء مش كويس. الاتضاع هو الاعتدال، انك لا تتكبر وتحس انك ازيد من اللازم، ولا انك تحقر في نفسك ويبقى عندك صغر نفس او تدخل في الاتضاع المزيف. لكن الاتضاع هو انك تعرف حقيقة نفسك. يمكن في المزمور بتاع النوم اللي بنصليه نقول له يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعلي عيناي. تستعلي يعني ما عليتش. ولم أسلك لا في العظائم ولا في العجائب التي أعلى مني. يعني يمكن ما عملتش حاجات كبيرة عظيمة، ما فيش كبرياء، لكن في نفس الوقت في إيه؟ لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن نحو إيه؟ أمه. أنا حاسس باحتياج يا رب ليك، زي البيبي الصغير اللي بيبص بعينيه ناحيه امه، محتاج للبنها، محتاج لللبن، محتاج للرضاع. هو ده الاتضاع، ان انا احس ان انا محتاج لربنا. فكل ما تزداد تواضع هتزداد عظمه، وفي نفس الوقت كل ما تزداد عظمه هتحس بانك متضع او انك محتاج اكتر لربنا. تتنال حظوة لدى الرب. يعني تاخد نصيب كويس وحلو عند ربنا، لأن قدرة الرب عظيمة وبالمتواضعين يمجد. اما يبقى الانسان عنده احساس باحتياجه الى الله، ان انا ما اقدرش استغنى عنك، من غيرك ما اعملش حاجه، وما اقدرش اعمل حاجه وما سويش حاجه، ده تمجيد لله. في نفس الوقت لا ترتقي فوق ما ينبغي، يعني ما تبصش لفوق اكتر من مستواك. عشان كده يقول لا تطلب ما يعييك، زي ما قال بولس، لا يرتقي الإنسان فوق ما ينبغي، بل يرتقي إلى تعقل. يرتقي يعني يتطلع أو يشتاق. فهنا بيقول لا تطلب ما يعييك، نيله إنك تحصل عليه، ولا تبحث عما يتجاوز قدرتك. اعرف إمكانياتك، وسعي بالتدريب وبالتدريج انك تمشي. الموضوع ده مش بس في الامور المادية، لكن ايضا في الامور الروحية. واحد لسه في بداية الطريق الروحي يقول لك اصوم للنجمة. صوم للنجمة ليه يعني؟ هتعمل ايه بصيامك؟ هتخلص العالم بصيامك للنجمة؟ هيحصل لك حاجة من الاتنين، اما هتصوم فعلا للنجمة وتتكبر فتسقط في مصيبة اكبر، واما هيصيبك اليأس لأنك مش قادر فتصاب بالإحباط. لكن بص لدرجتك، بص لمستواك. واحد عايز ياخد 20 سلمة في خطوة واحدة، مش ممكن هيوصل، مش ممكن هيعملها. ومش بس مش ممكن هيعملها، ده لو حاول يعملها هيقع تتكسر رقبته. عشان كده امشي بقدر لا يعييك، وما تطلبش ما هو فوق قدرتك، لا في الأمور المادية. ساعات الإنسان عايز يتغني في لحظة، يعمل كل مستقبله في يوم، يقول لك خبطة واحدة تبقى فوق، وتبقى هي الخبطة الواحدة اللي تجيبه لأسفل الجحيم. لا تطلب ما يعيك نيله، ولا تبحث عما يتجاوز قدرتك، لكن ما أمرك الله به. اللي ربنا قاله لك واللي ربنا كشفه لك، فيه تأمل، عيش فيه وبصله، وبصله باهتمام. وكل ما ربنا يديك حاجة، سيب ربنا هو اللي يرفعك درجة درجة. ما تكبرش نفسك بنفسك، لأن الإنسان طماع ومستعجل باستمرار. لكن على حسب ما ربنا يعلن لك ويكشف لك امشي واحدة واحدة. اللي ربنا يدهولك استوعبه، عيشه، استغله كويس، اشكره وعيش بيه وتمتع بيه. تقول يعني هو معنى كده ان الواحد ده يمنع الطموح والتطلعات؟ اقول لك لا، في فرق ان طموحك وتطلعاتك تبقى من خلال الله وبمعونة الله، وفي فرق بانك عشان الطموح والتطلعات تنحرف بيها وتبتدي تعمل تصرفات غريبة غير مقدسة، وتقول اصل دي طموحات، اصل دي تطلعات. لا، لازم يبقى في حكمة. عشان كده في الإصحاح من الأول بيتكلم عن بني الحكمة، اللي هم جماعة الصديقين اللي بياخدوا الحكمة والمهارة بتاعتهم من إيدين ربنا. مهما أراد الإنسان مش ممكن يوصل لكل ما يريد، لأن الإنسان طماع. لكن ربنا هو اللي بيكشف لإنسان جزء جزء. لا ترغب في استقصاء أعماله الكثيرة. استقصاء يعني إنك توصل للحد الأقصى من أعمال ربنا الإيه؟ كثيرة. عايز كل حاجة، تعرف كل حاجة وتفهم كل حاجة وتمتلك كل حاجة. ساعات الإنسان في درجات معينة كده، واحد يعرف شيء عن كل شيء، ودي مش سهلة، يعرف حاجة عن كل إيه حاجة. في واحد تاني يحاول يعرف كل حاجة عن حاجة واحدة، ده بيسموه التخصص، يحاول يلم بكل حاجة عن حاجة واحدة. لكن في واقع الأمر أن العلم مهما بلغ أن الإنسان هيعرف شيء شيء، حاجة بس صغيرة ومش عن كل شيء، ده اللي هيقدر الإنسان يوصله. محدش بيقدر يوصل أنه يعرف شيء عن كل شيء ولا كل شيء عن شيء، لكن اللي بيقدر الإنسان يوصله أنه يعرف شيء ومش عن كل شيء، ما يقدرش يوصل لاستقصاء للحد الأقصى، لأن الله هو مصدر كل معرفة، ومحدش يقدر يصل إلى أعماق الله أو يحب الله في معرفته. ربنا هو اللي بيعلن لكل إنسان بالقدر اللي هو شايفه. تقول لي طب أنا دوري إيه بقى؟ يبقى ربنا ليه مزاج يعلن لي، يعلن لي، ملوش مزاج مش هيديني. أقول لك لا، ربنا بيعلن بالقدر اللي هو شايفه مش لأي حد، للإنسان المجتهد واللي بيطلب إنه يعرف. يعني ربنا كده مش بيعلن مش بس في الأمور الروحية، حتى في الأمور العالمية. الله هو اللي بيعلن بالقدر اللي يراه للنفس اللي بتجاهد وتجتهد، مش للنفس المستلقية على ظهرها. عشان كده احنا دورنا في الحياة ان احنا نعرف اللي ربنا بيكشفه لنا. ما تفتكروش ان الانسان بيخلق حاجة او بيبدع شيء، الانسان ما هو الا مكتشف لله بيدهوله. حتى في الجهاد الروحي أنبا أنطونيوس يقول عبارة لطيفة خالص، يقول مثلا عن الصدقة، يقول لا تعطي أكثر من طاقتك، ما تديش أكثر من الطاقة بتاعتك، من اللي تقدر تدي، مش بس في الفلوس لكن في الوقت، في المشاعر، في الحب، لا تعطي أكثر من طاقتك. لكن بقية العبارة ولا تبقي أكثر من حاجتك، يعني ما تخليش عندك أكثر من اللي أنت بتحتاجه. لا تعطي أكثر من طاقتك، يعني ما تحملش نفسك أكثر من اللازم، لكن في نفس الوقت لا تبقي أكثر من حاجتك، ما تقعدش تخزن لنفسك وتقول أصلا أنا طاقتي أن أنا ما أديش غير ده. على رأي واحد مليونير راحوا له عشان يتبرع، فطلع مبلغ صغير جدا، فقالوا له ايه يعني اللي انت بتفعل؟ قال لهم رب المسيح قبل فلسي الايه الأرملة. فقال له الخادم اصلا المسيح قبل فلسي الأرملة، بس الأرملة اعطت كل ايه معيشتها. ما هو صحيح لا تعطي أكثر من طاقتك، لكن كمان لا تبقي أكثر من حاجتك. فالاعتدال في كل شيء لكي لا يصاب الإنسان بصغر النفس ولا يصاب الإنسان بالكبرياء. فإنه لا حاجة لك أن ترى المغيبات بعينيك. المغيبات يعني الأمور الغيبية. إذا الإنسان بيبص للي ربنا بيدهوله وبيبص للتعقل وما يرتقيش فوق ما ينبغي أن يرتقي، مش هيكون ليه حاجة إنه يتطلع إلى الغيبيات. والإنسان بيلجأ للغيبيات ليه بيلجأ؟ عارفين الغيبيات يعني إيه؟ الغيبيات اللي هي الأمور الغيبية اللي ما بتتشافش، زي التنجيم والسحر والشعوذة والأبراج والحظ والحاجات دي. هو الإنسان لأنه حاسس إن إمكانياته محدودة وهو عايز أكتر، فبيلجأ للغيبيات. الكلام ده من زمان موجود. ويمكن اللي بيبص للدنيا أو العالم في اليومين دول في بداية القرن العشرين كان اللي سيد على العالم المادية، ماتيرياليزم. يعني ايه ماتيرياليزم؟ تيجي تكلم واحد يقولك انت لامس الحكاية دي، حاسسها بايدك، تقول له لا، يقولك دي مش موجودة. يعني ايه؟ انت شايف ربنا؟ ربنا بتشوفه؟ تقول له لا، يقولك مش حاجة اسمها ربنا، ادي الالحاد. طالما مفيش حاجة ملموسة مادية يبقى معرفهاش. العالم عاش في فترة الأول قرن العشرين لحد الثمانينات يعتمد على المادية الوجودية. المادية هي الشيء الموجود، عشان كده قدسوا المال، قدسوا الجنس، قدسوا القوة. كل الحاجات دي كانت مسيطرة على العالم، وكان ده إله العالم. لكن مع بداية الثمانينات ابتدت الغيبيات تسود على العالم، الأمور الغيبية. لما المادة ما قدرتش تشبع الإنسان وتحلله مشاكله وتسد تطلعاته، بقى دلوقتي اللي سيد على العالم حاجة اسمها بوست ماتيرياليزم، ما بعد الماديات. يمكن احنا ما زلنا في مصر متأخرين، لسه عايشين في موضوع المادية دلوقتي سيد علينا، لكن ابتدت تخش جوانا حاجات. العالم دلوقتي كله بيسوده كل الحركات الغيبية، مثلا نيو ايج. نيو ايج ده دين جديد بيسود العالم وبسرعة البرق. ساتانيزم، عبادة الشيطان، ابتدت تسود العالم وحتسود وبتوصل وحتغرق العالم كله. ليه؟ لان الحاجات دي بقت قايمة على الغيبيات. الانسان حس ان المادة مش مكفياه، فابتدى يدور على ما وراء المادة. المادة مش مشبعاه، مش مفرحاه. خد من المال وخد من الجنس وخد من القوة ما يكفيه، لكن محتاج لقوة غيبية. زي بتوع نيو ايج يبتدوا يتكلموا عن الهاي سيلف، الذات العليا، وازاي توصل للذات العليا، وازاي توصل لحالة اسمها النيرفانا اللي هي حالة السعادة اللامتناهية عن طريق ممارسة الأمور الغيبية. اللي عبد الشيطان ازاي يبقى معايا قوة ما فوق المادة، احقق اللي ما بتقدرش المادة تحققه. الحاجات دي ما تفتكروش انها جديدة، دورات الزمن بتتكرر. الحاجات دي كانت موجودة زمان، الغيبيات دي كانت موجودة. زي ما قلنا ان الثقافة الهيلينية او الحضارة الهيلينية اللي سادت في ايام يشوع بن صراخ طلبت المادة ومجدت المادة والعلم والفلسفة، وايضا بحثت في الامور الغيبية. حتى ان في نظرية دلوقتي بتقول ان ازاي الهرم ده اتبنى، ازاي رفعوا كتلة حجارة ما يقدرش ولا ونش يشيلها دلوقتي، ازاي القدماء المصريين من غير التكنولوجيا اللي موجودة دلوقتي قدروا يرفعوا الحجارة دي. في نظرية بتقول انهم اعتمدوا على الغيبيات، على السحر. فالانسان هو الانسان، يفضل يدور شوية على المادة ما نفعتش، يبتدي يدور على الامور الغيبية ما نفعتش، يبتدي يدور على حاجة غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. فهنا بيقول له تطلع الى التعقل وتأمل في اللي ربنا بيدهولك، ما تضطرش انك تلجأ الى الغيبيات. هما بيروحوا يعملوا عمل ليه؟ عشان يحققوا حاجة هما مش قادرين يحققوا. واحد عايز تتجوز واحد تقوم تعمل له عمل، واحد مش عارف حاجة ضاعت منه ومش قادر يجيبها يقوم يعمل يفتح مندل، او واحد عايز يحقق رغبة جواه يشوف حظك اليوم ايه، او برجك طالع بتاعه ايه. فاذا كان الانسان يمشي في حياة الاعتدال، حياة التواضع والوداعة، مش هيلجأ للغيبيات، فإنه لا حاجة لك أن ترى المغيبات بعينيك. وما جاوز أعمالك فلا تكثر الاهتمام به، يعني اللي فوق مسؤوليتك وفوق عملك ما تكترش الاهتمام به. فإنك قد اطلعت على أشياء كثيرة تفوق إدراك الإنسان، واللي بيبص فوق إدراك الإنسان، وإن كثيرين قد أضلهم زعمهم وأذل عقولهم وهمهم الفاسد، وأذل عقولهم وهمهم الفاسد. وبعدين يبتدي يتكلم بعد ما اتكلم على ان الانسان ما يبقاش فضولي اكتر من اللازم، عايز يعرف الحاجات اللي مش من حقه يعرفها. ما هي الفضولية دي مش بس في معرفة اسرار الناس، لكن حتى في حاجات كتيرة. واحد عايز يعرف اللي هو مش شغلته، مش بتاعه، هي دي الفضولية. بيضل ويتوه بسبب الفضولية ده هي. القلب القاسي عاقبته السوء، والقلب القاسي هو نتيجة الكبرياء أو الإحساس بالذات خارج دايرة الله. عاقبته السوء، والذي يحب الخطر يسقط فيه. الخطر هنا هو المجازفة الناشئة عن الثقة الزايدة بالنفس بره ربنا خارج إطار الله. الإنسان اللي واثق في نفسه أزيد من اللازم، والثقة في نفسه دي مش من ربنا، بيلجأ للمجازفة للمخاطرة. فالعيش بمعزل عن الله وواثق في نفسه بمعزل عن الله بيخش في الخطر. الذي يحب الخطر يسقط فيه، عايز يجرب فيقع في الخطر. القلب الساعي في طريقين لا ينجح، اللي ماشي في طريقين في سكتين مش محدد هو عايز ايه، اللي بيمشي اموره او بيمسك العصاية من النص. والفاسد القلب يعثر فيهما، قاسي قلب وفاسد قلب. القلب القاسي يثقل بالمشقات، قلب المتكبر يثقل بالمشقات. والخاطئ يزيد خطية على خطية. الخاطئ هنا بمعنى المصر على خطيته، يعني اللي عايز الخطية يزيد خطية على خطية. داء المتكبر لا دواء له، مرض الكبرياء ملوش علاج، لأن جرثومة الشر قد تأصلت فيه. هتلاقوا أنه بيستخدم تعبيرات طبية يشوع بن صراخ كتير. جرثومة البشر قد تأصل، الشر قد تأصلت فيه. قلب العاقل يتأمل في المثل ومنية الحكيم، ومنية الحكيم أذن السامع، أمنية الحكيم يعني. يقول قلب العاقل يتأمل في المثل اللي قدامه، النموذج اللي قدامه، الأمور اللي بتحصل في الحياة. العاقل هو اللي يقعد يتعلم ويتأمل من اللي بيتعلم من اللي بيتأمل فيه. أمنية الحكيم إنه يلاقي ودن تسمعه. أمنية الحكيم إنه يوصل الحكمة بتاعته لناس تانية. مين اللي يسمع؟ زي أمنية الواعظ إنه يلاقي ودن تسمعه بمعنى تقبل الكلمة وتعيشها. القلب الحكيم العاقل، قلب مرتبط بحكمة العقل. القلب ده هو مشاعر وإيه؟ وعواطف وأحاسيس، لكن فيها حكمة، فيها تعقل، يمتنع من الخطايا، يبعد عن الخطايا، ومش بس يبعد عن الخطايا من الجهة السلبية، لكن ينجح في أعمال البر من الناحية الإيجابية، يعرف يحب ويعبر عن الحب، ما بيهربش من الحب، لكن يحب بتعقل وبحكمة، ما بيسيبش نفسه مندفع لأي طيار بيجره، لكن في ضبط، ما بيهربش من مشاعره ومن عواطفه، لكن ماسك مشاعره وعواطفه حاططها في نور ربنا ومسكها في كنترول ربنا، يمتنع عن الخطية، وبالحب أيضا ينجح في أعمال البر. الماء يطفئ النار الملتهبة. الماء ده بقى تقدروا تشبهوه بحاجات كتيرة، الاتضاع، الصلاة، المحبة، تطفي الولعة اللي الناس بتولعها، والصدقة تكفر الخطايا. يستخدم نفس التعبير مرة تانية، مش قلنا ان الصدقة هي اللي بتغفر، لان مفيش حاجة تغفر الا دم المسيح، لكن الصدقة وسيلة احتياج لنوال بر المسيح، فتستر الخطية بتاعتي بر المسيح. الممارسة زي ما اتفقنا مش هي اللي بتغفر، الصوم مش هو اللي بيغفر، بر الوالدين مش هو اللي بيغفر، ولا الصدقة هي اللي بتغفر، مش حاجة بتغفر إلا دم المسيح، لكن هي وسيلة بعلن احتياجي من خلالها لهذا البر اللي هو حيستر خطيتي. من صنع جميلا ذكر في أواخره، اللي يعمل معروف هيفضل متشال حتى الآخر، وصادف سندا في يوم سقوطه، وربنا هيبعث له اللي يسنده في الوقت اللي فيه هو معرض للإيه؟ للسقوط. دي المبادئ اللي بيحطها يشوع ابن صراخ للإنسان، هيبتدي يتكلم عن مبادئ كتيرة، لكن قبل ما نخش في بقية المبادئ، زي ما اتفقنا ان زي ما كان في وقت يشوع ابن صراخ الحضارة الهيلينية او الحضارة الاغريقية ابتدت تسود العالم نتيجة الاسكندر الاكبر اللي وحد العالم وغزى العالم كله، وبقى العالم كله كتلة واحدة، والثقافة الواحدة نتيجة اللغة الواحدة، الاتصال الواحد باللغة اليونانية اللي حصل، فهو ابتدى لأن في خطر بسبب انفتاح العالم كله على بعض على الهوية اليهودية أو الروحية، فابتدى يتكلم ازاي ان احنا نستفيد من الحضارة ونعيش بالحضارة دون أن نفقد هويتنا، وقلنا ان الكلام ده أو السفر ده خطير بالذات نتيجة الظروف اللي احنا بنمر بيها اليومين دلوقتي، اللي هي ظروف العولمة. العولمة يعني ان العالم هيبقى كله حاجة واحدة، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، عقائديا، مش هيبقى فيه اختلاف. العالم كله دلوقتي بيسعى ناحية انه يبقى حاجة واحدة، واللي ساعد على كده سرعة الاتصالات الحديثة اللي اكتشفت الانترنت والحاجات دي، خلت ان مفيش حواجز، مفيش فوارق بين الناس. بيسموا العولمة دلوقتي جلوباليزم او الكوكبية، ان الكون ده كله كوكب واحد ومش هيبقى فيه فروق او حدود، حتى لو كان في تفاوت بين الناس في من يملك في الغني وفي من لا يملك، في من يعرف وفي من لا يعرف، لكن العالم في طريقه ناحية الدوبان كله، بحيث ان كل الناس هتبقى حاجة واحدة والعالم هيبقى مفتوح على بعض. السؤال الخطير هو ازاي نتعامل مع العولمة دون ان نفقد هويتنا الروحية. لان هيجي لنا افكار كتيره، ثقافات كتيره، عادات كتيره، حضارات كتيره، اقتصاديات كتيره. وعلى فكره العولمه ما هياش اختيار، يعني مش لينا حق ان احنا نختار او ما نختارش. دي حاجه هتفرض ومفروضه من الان على العالم كله. ما هوش في فرصه بين اختيار بين ايديولوجيات، او ان الانسان قدامه يختار دي او يرفضها او لا او لا. العولمه دي جايه على العالم سواء اردنا او لم نرد. ده واقع حاضر ملموس هنعيشه غصب عنا. حصل نتاج ترابط العالمي اللي مفروض على البشرية كلها. عشان كده مش الحوار دلوقتي او السؤال هو ان احنا هنكون في اطار العولمة او لا نكون، لان احنا هنكون غصب عنا. لكن ازاي بقى، هو الفكرة دلوقتي او السؤال هو ازاي بالرغم ان احنا هنعيش العولمة لكن نظل محتفظين بالكيان الروحي؟ كيف نتفاعل معها دون أن نفقد هويتنا أو علاقتنا الروحية بربنا؟ هتلاحظوا حتى يمكن اللي بيتابع أخبار العالم كله من دول أن مع بداية العولمة زادت الصراعات في العالم، خناقات، سواء صراعات فكرية أو صراعات دموية حول الذات والهوية والأقليات، صراعات بين الأبيض والأسود، تطهير عرقي في البوسنة في الهرسك، كل دي بداية العولمة. لأن كل واحد بيخاف دلوقتي وعايز يتمسك في الهوية بتاعته. لكن تشوف الخناقات دي كلها هتدوب في الآخر. مشكلة العولمة إيه؟ انها هتفرض قيم على العالم. قيم يعني مبادئ. والدين او الحياة الروحية بيدينا قيم ثابتة، يعني الطهارة دي قيمة ثابتة في الدين مش هتقدر تفصل فيها، الامانة قيمة ثابتة، الاتضاع قيمة ثابتة. لكن العولمة قيمها قيم متغيرة لأنها بتتغير مع تغيرات العالم. هنا هيبتدي يحصل الصراع أو الصدام. يعني مثلا من 30-40 سنة، عديكم مثل لكده، كان اللي يروح يسلم على المتنايح البابا كرولوس وهو لابس نص كم يخبطه على إيده وما يرضاش يسلم عليه. ليه؟ لأن كان في نظره أن اللي لابس نص كم ده مش حشمة. هو عنده مبدأ الحشمة. لكن تخيلوا دلوقتي كل الناس بتلبس نص كم. طب هل القيمة اتغيرت؟ هل القيمة اتغيرت؟ لا، هي الحشمة كقيمة ما زالت موجودة. لكن التعبير عن الحشمة ابتدى ياخد مظهر مختلف. طب دي في الحاجات اللي احنا نقدر نتحرك فيها، لكن الحاجات اللي مش نقدر نتحرك فيها هنعمل ايه؟ عشان كده تعالوا نفهم معنى كلمة القيم. قيم يعني ايه؟ وازاي القيم دي تتشكل في حياة المجتمع؟ يعني مثلا لو جيت في الشرق واحد بس واحدة ده يبقى فعل فاضح في الطريق العام يجازى عليه. لكن لو رحت الغرب الشيء الطبيعي ان واحد لما يجي يسلم على واحده بيبوسها، مش شهوه، مش شهوه، لكن ده الشيء اللي هم اتعودوا عليه. ده بره لو راجل بس راجل شيء غير مقبول. إذن في قيم بتختلف باختلاف المجتمع وبتتغير. طب مين اللي بيحدد القيمة دهية؟ طب إذا كانت القيم متغيرة مين اللي بيغيرها؟ طب وهل القيم بتتغير بتغير العالم، ولا العالم هو اللي بيتغير بتغير القيم؟ مين اللي بيغير التاني؟ القيم هي اللي بتغير العالم، ولا العالم هو اللي بيغير القيم؟ ما نعرفش، احنا كل الأسئلة لسه بنقولها. مش كل الأسئلة دي هنقدر نحط إجابات محددة عليها، لكن هي مطروحة للتفكير، لأن ده الطريق الوحيد اللي هنقدر. محدش يقول أنا ماليش دعوة بالكلام ده بقى واللي يحصل يحصل، لا، ده هو ده الطريق الوحيد اللي هتقدر تحدد بيه موقفك ومكانتك من العولمة. طب المطلوب منا إيه؟ إن احنا نتغير ولا نتطور ولا نتوافق مع العولمة؟ إيه اللي مطلوب من الإنسان؟ الكلام ده كل واحد فينا لازم يحدده خلال 3-4 سنين الجايين. قيم هي كل شيء ليه قيمة، يعني مثلا زي الحب، زي الأمانة، زي الاتضاع، زي النجاح، كلها ليها أشياء ليها قيمة ليها ثمن. وكل حاجة ليها قيمة يعني جديرة باهتمام الناس، يعني الناس بتقدرها بتقيمها، الناس بتهتم بيها. فإذا كانت القيمة هو كل ما يهتم به الناس، سواء بقى إن كانوا أشرار أو أبرار أو صالحين، فحنلاقي إن القيم فيها ما هو صالح وما هو شر. يعني مثلا الأمانة عند الناس القديسين قيمة عظمى، لكن الأمانة بالنسبة للصوص هبل سذاجة. كونك ان انت تبقى امين وما تستغلش الموقف تبقى ايه؟ ساذج. هم عندهم التهليب والسرقة دي قيمة رائعة بالنسبة لهم، وشطارة ومهارة. مين اللي بيحدد بقى قيمة القيم في المجتمع؟ ده بيتوقف على رضا الناس. الناس عايزة ايه؟ هناك قيم غالية الناس بتحطها فوق، وهناك قيم رخيصة الناس بتستهون بيها. فكل قيمة معناها ليها ثمن، والبشر هم اللي بيقدروا الثمن ده هو. عشان كده ممكن تلاقي شوية ان الناس كلها الموضة بتاعتها انها مقدرة شيء معين قيمتها تغلى، شوية تانية هي نفس الحاجة هي هياها، بعد شوية الناس اهملتها يبقى قيمتها نزلت، يعني بصيغة العرض والايه والطلب. ده اللي موجود في العالم المتغير. اذا كانت القيم ارتبطت بالناس فهتخضع للعرض وللطلب. يعني حولنا القيم إلى أشياء في العالم. فيه أشياء بتبقى مهمة جدا ولكنها رخيصة خالص لأنها موجودة بقطرة. زي إيه مثلا؟ زي الهواء. الهواء ده رخيص جدا. حد بيدفع ثمن الهواء؟ حدش بيدفع ثمن الهواء، لكن قيمته لا تقدر بثمن. لو الهوى ده اتاخد الناس كلها تموت، لكن محدش مقدر قيمة الهوى. في نفس الوقت هناك أشياء يمكن الإنسان يعيش بدونها ومواصلة الحياة من غيرها، بل هي لا تلزم للحياة على الإطلاق، ولكن الحاجات دي غالية الثمن جدا جدا جدا برغم أنها مش ضرورية للحياة. زي إيه مثلا؟ الأحجار الكريمة والجواهر. حد يعني يستلزم وجود الجواهر في حياته عشان يعيش؟ لكن تعتبر أغلى حاجة في الوجود. ليه؟ لأنها الإنسان ما بيلهاش كتير، لكن الناس تحب الجواهر أكتر من الهوى، برغم أن الهوى أساسي جدا لحياتهم. فالناس بتتطلع للأمور الغالية جدا في نظرها برغم أنها ملهاش لازمة على الإطلاق. لما القيم تتعامل معاملة الأشياء هنا بقى المجتمع بيضيع وهنا العالم بيضيع، ان الحب والأمانة والاتضاع والحاجات دي تبقى مجرد أشياء خاضعة للعرض وللإيه وللطلب. لما الأمور بتتداخل ونخلط ما بين القيم والأشياء بيبتدي يحصل هنا الصراع، والصراع هينشأ لأن العالم متغير، العالم بينظر للقيم بأنها أشياء، بينما الدين أو الروحية القيم فيها ثابتة ما بتتغيرش. يعني مثلا الروحانية أو الإنسان الروحي أو اللي بيعيش حياة روحية دي قيمة ثابتة، إن الإنسان يربط كل الأشياء اللي بتحصل في حياته حتى المادية بالأمور الروحية، ده اللي قال عليه المسيح اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. لكن تيجي على أساس العالم بنظرته، العالم ما بيقيمش إلا ماترياليزم، المادة، المال. المال هو أساس كل شيء في حياة الناس، في حياة العالم. القوة، سواء قوة عضلية أو سواء قوة مادية أو قوة حربية. الجنس. إحنا كمتدينين نقول إن لينا حياة روحية، لكن العالم ما بيعترفش إلا بالحياة المادية. مبدأ زي مبدأ الإيثار والغيرية، أن الإنسان يفضل غيره عن نفسه، لأن كده بيقول مراعاة الآخر لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل ما هو للآخر أيضا. دي قيمة روحية دينية، لكن العالم دلوقتي القيم اللي بتسود عليه مصلحتي أهم من كل شيء وقبل كل شيء، مصلحتي هي اللي بتحدد مواقفي وسلوكياتي مع اللي حواليا، مش مصلحة غيري. المسيحية بتدعو لحياة المشاركة، لكن المادية تدعو إلى حياة الانفرادية أو الانعزالية. صحيح بتدعو إلى تكتلات واندماجات، لكن بتظل حياة الأنانية والفردية موجودة. هو الاندماجات من أجل النفع الاقتصادي، تسمعوا عن مجموعة الثمانية ومجموعة الخمستاشر ودول الكوميسا وما عرفش ايه الحاجات دي كلها اندماجات، لكن مش من أجل المشاركة، مش من أجل المحبة، دي اندماجات من أجل المصلحة الايه الاقتصادية، من أجل الأنا، عشان أنا أعرف أعيش. الله يقول لنا ان في تقوى، في مخافة الله، لكن العالم ما بيقدملناش غير المظهرية والنفاق. مبدأ زي تحمل المسؤولية، ان الانسان يتحمل مسؤوليته ويقوم بدوره واجهاده. هتلاقوا فيه دلوقتي في العالم مبدأ اللامبالاة، كل الشباب والشابات يعيشوا اللامبالاة، مش همه، مش فارقة معاه، اللي أنا عايزه وبعد كده اللي يحصل يحصل. مبدأ زي مبدأ الحب اللي ماشي في العالم دلوقتي، خد واجري، اتمتع واجري واترب. مبدأ زي مبدأ الاجتهاد والجهاد والإيمان بعمق العمل وأهميته دلوقتي، مبدأ اللي ماشي في العالم الفهلوة، هو ازاي انك تجيب أكبر عايد بأقل مجهود. واحيانا الناس بتجاهد فيما لا يستحق الجهاد، او بتتعب نفسها فيما لا يستحق. مبدا زي مبدا التدقيق اللي سايد في العالم، تهاون ما تدقش. مبدا الانضباط وعكسه التسيب. اذا الناس تصرفت على سجيتها وسابت نفسها للمتغيرات، هيدوسوا على كل القيم الثابتة، وهيبقى الموقف صعب بالنسبة لنا قدام العولمة والحاجات اللي عمالة تيجي بسرعة نتيجة سرعة الاتصال. طب احنا محتاجين ايه؟ محتاجين اولا ان يبقى عندنا رؤية واضحة، احنا عايزين ايه، نظرنا موجه فين، هدفنا ايه، لان اللي ما عندوش رؤية هيضيع في ظل العولمة. ده اول حاجة. تاني حاجة، محتاجين لجهاد، ان الصراع اللي هينشأ نبقى احنا ماسكين في ربنا وثابتين فيه ومستعدين ان احنا نجاهد. محتاجين لمعونة، المعونة دي هناخدها من ربنا. زي ما هم بيعملوا نظام التكتلات، احنا ايضا محتاجين لتكتلات. محتاجين ان في مجموعات تسند بعض في الامور الروحية، انها تشارك بعض شركة ليها مبادئ عشان تقدر تثبت قدام الطيارات العنيفة اللي هتيجي. محتاجين ان حتى في الكلام اللي بنسمعه في الخدمة او في الوعظ او في التعليم، لان الوعظ والتعليم ده مفروض انه بيشكل وعي الانسان وبيصيغ عقليته وبينمي شخصيته وبيفجر طاقات الخير اللي موجودة فيه عشان يقدر يتعامل مع الله وعشان يقدر يتعامل مع الكون وكل ما في الكون بطريقة لائقة وبطريقة مقدسة. محتاجين ان احنا نتملي. عشان كده خطر العولمة ده لمسه يشوع بن سيراخ، ولما بيحط مبادئ ولما بيكلمنا عن مبادئ مش عشان نعرف واحد اثنين ثلاثة، عشان الانسان يبتدي يبقى له رؤية ويبقى له جهاد، ياخد معونة، يبتدي يبقى له سندة عشان يعرف طريقه هو ماشي فين. مش معنى الكلام عن العولمة ان العولمة كلها شر، ولا هي كلها خير، لكن هي مزيج بين حنطة وزوان. ازاي الانسان يعرف يلتقط الحنطة؟ عشان كده موقفنا من العولمة لا احنا متشائمين ولا احنا متفائلين، لكن ينبغي ان الانسان يبقى عنده نوع من الحذر والوعي وعارف هو ماشي فين وهو عايش في العالم والعالم بيوديه لفين، عشان يبقى صاحي لنفسه. العولمة ترى ان الشر والمتاعب اللي موجودة في حياة الانسان سببها الظروف اللي خارج الانسان، انه ساكن في سكن مش كويس مش لائق ضيق، او انه اقتصادياته صعبة، او ان البيئة بتاعته مش نظيفة، ان التعليم بتاعه سيء، ان الصحة بتاعته سيئة، ان الثقافة بتاعته معدومة. العولمة ترى ان مشكلة الانسان خارج الانسان في الظروف المحيطة بيه، عشان كده هي بتحاول تبحث عن قضايا الانسان وتحاول تحلها بصورة جماعية، انها توفر له سكن كويس، وظيفة كويسة، واقتصاديات كويسة، وبيئة كويسة، تعليم كويس، وثقافة كويسة، وصحة كويسة. تفتكر ان بكده ممكن مشكلة الانسان تحل، وان العالم لما يصلح الحاجات دي هيبقى عالم خير، عالم كويس. لكن طبعا مشكلة الله او رؤية الله للانسان ان مشكلة الانسان مش برا الانسان، مشكلة الانسان ايه؟ جواه، هي داخل الانسان، هي الخطية. عشان كده المسيح بيحط ايده باستمرار على السبب الجوهري لشقاء الانسان. واذا كان كلمة ربنا اللي موجودة في الكتاب المقدس بتعامل ما داخل الانسان عشان لما يتصلح اللي في الداخل بالتالي يتصلح اللي في الخارج، لكن مهما حاول الانسان ان هو يصلح من بره يحسن في الظروف اللي حواليه، بينما جوه خربان هيظل اللي بره واللي جوه خربان. عشان كده هيبتدي يحط لنا مبادئ، ازاي اسلك في الصداقه، ازاي اسلك في الطهاره، ازاي اسلك في الزواج، ازاي اسلك في المعاملات الماديه، ازاي اسلك في كل شيء بحيث ان العالم ما يبلعنيش، لكن تظل القيم الثابته ثابته عندي غير متغيره. هل ان احنا نتغير ولا نتطور ولا نتوافق؟ اي من الاختيارات الثلاثه دي فكروا فيها، اللي مطلوب منا ايه قدام العولمه اللي جايه.